الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم يعني هذه رأى أحدهم رؤيا شيخة عند جالس عند باب مسجد كبير ويقدم دروسا لبياعي الكتب والفقراء الذين يسألون الناس عند باب المسجد. وكان عند باب المسجد بئر كبير يسد باب المسجد. والله هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. من هذا الذي رأيت من المشايخ؟ ويعني هكذا لا تعبر الرؤى بهذه الطريقة. يعني هناك أشياء أخرى تحتاج، لكن أنا أظن إن شاء الله أن هذا الشيخ منصور بإذن الله لقوله صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم، وأنه في سبيل دعوته بعض الصعاب لكنها تزول ينصر عليها. هذه البئر التي عند باب المسجد شيء من الإشكالات التي ينصر بإذن الله بهؤلاء الضعفاء، ينصر بهم إن شاء الله، ويوصى أن يصبر عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا سؤال عن قصة آدم وموسى، فحج آدم موسى هل في احتجاج بالقدر؟ العلماء قالوا لا. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة اسمها الاحتجاج بالقدر بناها على شرح هذا الحديث. آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية. انتبه لهذا. قال لي موسى ألم تجد ذلك؟ موسى قال له أخرجتنا من الجنة. قال آدم لموسى ألم تجد أن الله كتبه علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. إذن آدم احتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة لا على أما المعصية فتاب منها. قال ربنا ظلمنا أنفسنا ما في لا حجة لهؤلاء فيه.